هنا وجوده كالعدم، وجود المسح على الخفين كالعدم، يعني مثل لو كان عليه خف مستور وفيه نجاسة مسحه عليه وجوده كالعدم لا يجوز. ولذا من ذلك قال طاهر العين، لو كان عليه خف نجس خف نجس وأراد أن يتوضأ، حضر وقت الصلاة وأراد أن يتوضأ وقد لبسه على طهارة، نقول لا يجوز أن تمسح عليه، لا يجوز أن تمسح عليه. طيب إذا تعذر خلعه الضرورة، قد لف على قدمه شيئا ما يتمكن من خلعه، نقول يتيمم، يتيمم كأنه جبيرة، كأنه جبيرة لا يعني يشق المسح عليها. قال مباح، مباح طاهر مباح، يقول فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير. إذن على الشرط الثاني أن يكون الخف مباحا، فإن كان محرما سواء كان محرما لعينه أو محرما لكسبه. وقد مثل المؤلف رحمه الله لهما، المغصوب محرم لكسبه والحرير محرم لعينه، يقول لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. إذن من شروط المسح أن يكون الخف مباحا، فإن كان محرما فلا يجوز. مثال المحرم، يقول المحرم محرم لكسبه ومحرم لعينه. مثال المحرم لكسبه المسروق، والمسروق نعم المسروق، ومثال المحرم لعينه الحرير، الحرير. طيب لو لبس مثل الذهب، خف ذهب يمكن، لو كان خف ذهب مثلا أو نعم خف من الذهب نقول هذا محرم. طيب فإن كان ثمنه محرما، هل مثله لو سرق دراهم واشترى بها خفا ولبسه؟ قلنا الآن الخف المباح خرج بذلك المحرم، سواء كان محرما لعينه أو محرما لكسبه. طيب أو لو أنه سرق دراهم، سرق دراهم واشترى بها خفا ولبسه، يجوز المسح عليه؟ سبق لنا تفصيل، وهو إن اشترى بعين الدراهم فهو حرام، وإن اشترى يعني نقدها من عين المغصوب، يعني من عين المسروق، بأن وقع العقد على عين المسروق فلا يجوز المسح. وإن اشترى في ذمته ونقدها من المسروق جاز. ما الفرق؟ يعني العقد وقع على عين المحرم، والثاني العقد وقع على ما في الذمة. واضح؟ طيب قال لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. وتقدم لنا نظير هذه المسألة في المغصوب، في صلاة الثوب المغصوب والوضوء بالماء المغصوب، الحكم فيها واحد، الناس قالوا الراجح الجواز لكن ما عليه. نعم. ساتر للمفروض ولو بشده أو شرده كالزربول الذي له ساق وعورا يدخل بعضها في بعض فلا يمسح ما لا يستر، ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرج، فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه. طيب يقول ثاني ساتر للمفروض، هذا أيضا شرط، ساتر للمفروض، فإن كان غير ساتر فلا يجوز المسح عليه كما يأتي. يقول المؤلف ولو بشده، ولو كان ستر المفروض بشد، وأما بلا شد فلا يستر، فهنا يجوز المسح عليه. إذن يشترط أن يكون ساتر للمفروض حتى ولو كان ستره بواسطة إيش؟ الشدة، يعني بحيث يضم بعضه إلى بعض، مثل ما يوجد في بعض الكنائس الآن إذا فتحت ما تكون ساترة، لكن إذا أغلقت بالسحاب أو بالحبال تستر. هذه تقول ساتر المفروض بأي شيء؟ بنفسه ولا بشده؟ بشد، لأن من الخف ما يستر المفروض بنفسه، يستر المفروض بنفسه، مثل الشرابات هل تستر إيش؟ بنفسه في الغالب، ومنها ما يستر المفروض بشده، بشده، مثل الكنادر المفتوح، بعض الكنادر الآن أو الخفاف يكون فيها سحاب، إذا لبست تكون مفتوحة، لكن إذا شد بعضها إلى بعض تكون ساترة. نعم. أو شرجه كالزربور الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. معروف الزربور له ساق وعرى مثل الكنادر اللي ترسل الى الساق. ايش المسطر العسكري ولا غير عسكري يلبس اهل الحرف. ايش ابو ساك ام ساك؟ نعم. طيب ام ساك لا المعروف يلبسه اهل العمال اللي يشتغلون في البناء حرفيا، اللي يشتغلون في الخلطات يلبسون هذه الكنادر. المطافي، شفتوا المطافي؟ رجال المطافي يلبس هذا يسمى زربور، يقول له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. لكن احيانا هذا يكون الزربور له حباب يشد بعضها في بعض. الزربور هذا مثله لكن تكون حبال طويله. يقول فنعم يجوز المس عليه او لا؟ نعم، نقول لانه يستر المفروض بشد بعضه الى بعض. قال فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره. قصره يعني انه غير ساتر للقصر بان غطى نصف القدم او ساعته واسع بان تكون القدم تخرج منه او صفائه بان كان شفافا او خرق فيه بان كان مخرقا وان صغر حتى موضع الخرص يعني حتى لو كان موضع خرص فانه لا يجوز المس عليه. قال فان انضم ولم يبدو منه شيء جاز المس عليه. اذن هذا الشرط، يقول الشرط من شروط المس على الخفين ان يكون الخف ساترا للمفروض. طيب سؤال، هل يشترط ان يستر المفروض بنفسه او بغيره؟ نقول ولو بغيره بشد بعضه الى بعض. فاذا كان لا يستر المفروض لساعته او صغره او صفائه شفاف او كان مخرقا فلا يجوز المسح عليه. هذا هو المذهب. لماذا عللوا ذلك بانه اشترط ان يكون ساترا المفروض؟ قالوا لانه اذا لم يستر المفروض اجتمع في هذا العضو او في القدم مستور وظاهر. مستور وظاهر. المستور معلوم ان فرضه ايش؟ المسح. وما ظهر فرضه الغسل، والمسح لا يجامع الغسل في عضو واحد. ما يمكن عضو واحد يجتمع فيه غسل ومسح، اما ممسوح واما مغسول. الان يقول مثلا اذا كان لبس خفا، الخف هذا مخرق، مخرق الان الخف اجتمع فيه ستر للمفروض وظهور، اجتمع فيه ستر وظهور. القدم اذا كانت مكشوفه ايش الواجب فيها؟ الغسل. اذا كانت مستوره المسح. طيب هذا الان هذه القدم اجتمع فيها ستر ايش بعد؟ وكشف. ستر وكشف. المكشوف الواجب غسله، والمستور الواجب مسح. لا يمكن ان يكون في عضو واحد غسل ومسح في ان واحد. العضو هذا اما ممسوح واما مستور، اما ممسوح واما مستور. فعلى هذا يقول لا يشترط في المس على الخفين ان يكون الخف ساترا للمفروض، لان ما ظهر في غير الساتر فرضه الغسل. ما ظهر فرضه الغسل، وما استتر فرضه المسح، والمسح لا يجامع الغسل، لا يجتمعان. طيب وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني إلى أنه لا يشترط في الخف أن يكون ساترا للمفروض، بل يجوز المسح على كل ما يطلق عليه الخف، كل ما يطلق عليه اسم خف، سواء كان ساترا لمحل الفرض أو غير ساتر لخرق فيه أو لصفائه أو ما أشبه ذلك فيجوز المسح على كل ما يطلق عليه الخف وكل ما يسمى خفا. وعللوا ذلك أو استدلوا ذلك بأمور. الأمر الأول إطلاق النصوص، أن النصوص الشرعية وردت في المسح على الخفين مطلقة، وردت مطلقة لم تقيد إيش الممسوح بكونه ساترا أو لا خرق فيه أو ما أشبه ذلك. والواجب إطلاق ما أطلقه الله عز وجل ورسوله. واضح؟